إذا نسيت المرأة وارتدت ثوبا كان عليه أثرا وقد نسيت ذلك وخرجت بهذا الثوب فهل تكون آثمة؟ إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك فتسأل الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد سألت فإذا علمت تزيده إذا علمت تزيده في المحل الذي تعلم فيه حيث أرضا فإن لم يمكن فإنها معذورة حينئذ حتى تصل إلى بيتها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.